عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرى أن هذا السؤال سؤال وجيهي جدا. هناك مصابون أو مضرورون أو مبتلون بابتلاءات روحية كالسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس، وهناك عقد معها كلها أو مع بعضها، لكنها قد تكون خفيفة التأثير أو التأثر عند الرقية، لكن لها وطأة، لكن لها وطأة تكون عند زواج أو مع زوج، عند عمل أو عند قراءة القرآن العظيم المجيد، أو عند الصلاة أو ما إلى ذلك. ولذا لا بد حين ذاك من المتابعة متابعة دقيقة في الرقية بأنواع الآيات والدعوات حتى يتبين ما الأمر بالضبط، لأجل مكافحته مكافحة عظيمة. فالعدو المتربص قد يكون ذكيا، قد يكون قويا، قد يكون عظيما في بطشه، ولا يريد أن يظهر لكي لا يرد ولا يدحر، لأجل أن لا يخرج من الرأس ومن الجسد، فيظل إما لعشقه أو لأمر عليه من سيده: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هكذا جنود السحرة يطيعون السحرة، يطيعون ساداتهم لأجل أن يفعلوا ما يفعلوا ظلما وبغيا وفسادا وإضلالا وقهرا وغلبة، لأجل مآربهم ولأجل أن يسودوا على غيرهم. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من قلة الدين وقلة العقل. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ولذا لابد أن يجاهد المبتلى بهذه البلاءات العظيمة. والله قد ذكر أن هناك سحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وقد ذكر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك أعين تجعل أصحابها في القبور والعياذ بالله، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، نعوذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية. وهناك شياطين موكلون بهذه وتلك من الأدواء والأمراض والأسقام، سواء بالأسحار أم بالأحفاد أم بالعيون أم بالأنفس، بل ويعقدون العقد العظيمة عليها لأجل التمسك بها ولأجل نفاذ الضر ونفوذه وسيطرته وهيمنته، ليسلسل والعياذ بالله في الرأس وفي الجسد، وليكون على الحظ والنصيب قهرا وغلبة، مرضا خيالات وأوهاما، وليكون لأجل ظلم أو انتقام أو بطش على المال على الولد، نسأل الله العفو والعافية. ولذا قد يكون هناك رادع عظيم، بل وأن بعض من في الأجساد يعقدون العقد على الآيات الكريمات البينات من كلام الله تعالى من كتابه العظيم المجيد القرآن، فيجعل كالحجب على ذاك وتلك من عباد الله المؤمنين الذين قد ابتلوا بهذه البلاءات، لأجل ألا ينفذ القرآن فيهم وألا ينتفعوا به وألا يكون دواء لهم وألا يكون شفاء لهم البتة. إنهم يكيدون كيدا كما قال الله، ويمكرون كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا من عظيم السحر وعظيم العقد، لأن عليه عظيم الجنود، بل وقد يكون عليه ملوك من ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم عافانا الله. ولذا الصبر الجميل والاجتهاد العظيم والاستمرار والمتابعة، ويكمن في يكمن ذلك في اليقين في الله سبحانه والصبر العظيم، الصبر والقوة والنفسية العالية، كل هذا مما قلته وغيره مطلوب لكل من ابتلي بهذه البلاءات. فقضية الابتلاء قضية صبر وقوة، قضية اجتهاد ومجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه. فبمقدار ما هناك مجاهدة للعدو كما أن القرين الموكل بالإضلال إن لم يكن هناك مجاهدة للنفس الأمارة بالسوء ولقرين السوء ولمن يؤذ من الشياطين، إن لم يكن هناك مجاهدة فحين ذاك سيلقى والعياذ بالله من لم يجاهد نفسه وهواه وشيطانه فإنه سيلقى في النار، لأنه سيكون طعمة والعياذ بالله للشياطين، وسيكون محملا بالأوزار وبالسيئات، ولن يكون حين ذاك مع الله سبحانه لأنه مع الشياطين معرضا عن القرآن، لا يصلي لله الرحيم الرحمن متبع لهواه وللشيطان، وهكذا. وعلى ذلك يقاس، فمن كان مكبلا ومسلسلا وعليه الأثقال والأغلال من آثار السحر والحسد والعين وترك نفسه فإنه يكون مركوبا حين ذاك يركبه ساحر وساحرة، حاسد وحاسدة، عاشق وعاشقة، ثم يكون والعياذ بالله مطية له، ويطبق ما يريدون بدون وعي منه وبدون عقل، بل ويظن نفسه أنه قد فعل شيئا عظيما انتصر لنفسه، وكل هذا كان هباء منثورا والعياذ بالله، كان من آثار السحر العظيم أو الحسد الشديد أو من آثار الملعونين في جسده من الشياطين ومن الجن الذين قد أزوه أزى وهو لا يشعر. ولذا لابد أن يستيقظ الغافل وينتبه النائم ويصحو من رقدته من كان في سحر وحسد وعين ونظرة، ومن كان ممسوسا بمس بالغ لابد أن يجتهد اجتهادا عظيما، وإلا كان عبئا على نفسه وعبئا على من هو معه، نسأل الله العافية. يقولون له الشمس شارقة وهو يقول لا، هذه ليست شمس، هذا قمر والعياذ بالله، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيدخل في دائرة الخيالات وضيق الصدر والجشع والطمع. بل وإن البعض من الأسحار ومن المسوس لا يوزونهم العياذ بالله على الخنا والزنا والآثام والكفر والشرك وسوء الأخلاق وترك الحلال والعكوف على المحرمات، نسأل الله العفو والعافية. ولذا لابد من ما قد قلته سابقا، الاجتهاد والمجاهدة والصبر والثبات واللوذ بالله سبحانه وتعالى والاعتصام به جل وعلا. بذل الأسباب مهم جدا، ومن أهمها الرقية والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعافينا أجمعين. وأن لا يجعل للشياطين علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا. والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادة الاثنان أو الثلاثة أو الأكثر الذين يكونون مع بعض وفي أحدهم شيء قد يتأثر من معه، من يساعده؟ الزوج مع زوجته، الزوج مع زوجته، الولد مع أبيه، الأب مع ابنه، الأخ مع أخيه، وهكذا الأخت مع أخيها أو أختها. قد يكون هناك تأثر، ويشتد الأثر إذا كان هناك اشتراك في السحر بين الزوجين، بين أفراد العائلة، بين صديقين، بين صديقتين، وهكذا يشتد التأثر. ولذا الأمر طبيعي جدا، ولا بد أن يجتهد الكل في دفع هذا البلاء، دفع الصائد الخبيث الساكن، في إحلال العقد، في إطار الأسحار والأحساد والعيون. أسأل الله اللطف بعباده وإمائه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول بالله التوفيق، ما كان مزعجا ومقلقا وما كان حربا على الأعداء فركزوا عليه، اجتهدوا في ألا تتركوه حتى تذهب هذه المعضلة وهذه العقبة تمرون من عندها، وقد كفاكم الله. أنت الآن تشتكين من ضر عظيم وغلبة عليك حينما سورة البقرة تكون في المذياع أو في الجوال شغالة أو ما إلى ذلك، أو في التلفاز كذلك، تتعبين تعبا شديدا، ولعله يظهر الأرق والقلق والفزع وما إلى ذلك. الذي أرى ما دام أن هناك صبر وقوة ووقت، الذي أرى تستمر على ذلك، وليس يعني تشغلين سورة البقرة وتنامين، لا، شغليها واجلسي لها واستمعي لها وأنت مسترخية ومغمضة لعينيك أو عاصبة على عينيك، وقد توضأتي وجلستي اسمعيها واقرئيها وانفثي بها على جسدك بإذن الله سبحانه وتعالى، ستجدين خيرا عظيما. وعلى هذا يقاس، فمن تعب من زمزم فليكثر منه شربا واغتسالا، ومن كاد أن يهلكه العسل فليظل على العسل، ومن غلب من زيت الزيتون أو زيت الحبة السوداء أو القسط الهندي فليجتهد عليه. هي حرب شعواء، القوي هو الفائز، وأنتم استمدوا قوتكم من الله سبحانه وتعالى القوي العزيز، تجدونه سبحانه وتعالى معكم لا يترككم أبدا، ولكن الله سبحانه قد جعل ضوابط وجعل أسس وجعل صبر وجعل إيمان وجعل يقين وهكذا. اللي نفسيته تعبانة يكون عنده مشكلة، اللي يقينه تعبان عنده مشكلة، كما قيل أن أحد السلف قال له مولاه يا سيدي إن المزرعة قد أجدبت والزرع كاد أن يهلك، قال فتوضأ وصلى، قال انظر إلى تلك إلى مزرعتك، قال لا زال الأمر كما كان، ثم صلى ركعتين وأجادهما ودعا فيهما، ثم بعد ذلك قال ما قضى قال والله يا سيدي أن الله قد أمطرها ومطرا لم يتعداها. الله أكبر. إني قريب، هذا قول الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كلمتين، كلمتان فقط، فإني قريب. ماذا؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، إيش الأمر؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. استجابة، إيمان. الاستجابة يدخل فيها العمل الصالح، يدخل فيها القوة الطلابة، يدخل فيها أعمال البر، يدخل فيها إصلاح النفس، إصلاح الذات، أمور كثيرة. الله يستجيب، لكن في غفلة فينا، نحن غفلة. الله يعطي، لكن نحن هل إذا وقفنا بين يديك أننا نقف أمام ملك من ملوك الدنيا أو قاض أو أمير؟ الله أكبر، يعني من كل شيء. أين عظمة الله؟ أين كبرياء الله؟ لذلك يهاب المخلوق أكثر من هيبة الله سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم كما قال الله. ولذلك لنري الله من أنفسنا خيرا يرينا الله كل خير. المشكلة في أنفسنا، والله والله المشكلة في أنفسنا. ولذا أعرف واحدة ممن قد أشرفت على علاجها سابقا يقول والله يا شيخ أني صليت ركعتين، وفي سجدة كانت تلك السجدة 3 ساعات، 3 ساعات وهي ساجدة. طبعا امرأة ممسوسة ومسحورة ومحسودة ومعيونة، تقول ويحاول أن يغموا على عقلي ويسقطونني يمينا ويسارا، ويخرج الرعاف من أنفي وأمسحه ومكمله لسيدتي. ويعني صار هناك شيء عظيم في حياتها، صار شيء عظيم في حياتها. الله لا يخيب من سأله، لكن من الذي يسأله وكيف يسأله؟ واحد يأكل حرام، امرأة تأكل حراما، تغتاب وفي كل مجلس في نميمة وفي غيبة وفي وتتعرى في المجالس وفي الأعراس وتطلب الله، والبعيد والبعيدة عاصي وعاصية ولاهي ولاهية، كيف؟ هل هذا يعني في مقام الله سبحانه وتعالى؟ السلف يقولون، أنا أحد السلف يقول أنا لا أحمل هم الإجابة، إني أحمل هم الدعاء. فعلا يوم الواحد يدعو يدعو يدعو ربا كريما، لكن التقصير من العبد نفسه. ولذا البعض من الناس يدعو الله من حديث ذي طمرين، يعني مسكين، يعني ما عنده إلا شيء كساء بسيط، لا جديد ولا حرير ولا، لو أقسم على الله إلا أبره، يعني لو دعا الله سبحانه وتعالى وقال يا رب أقسمت عليك إلا فعلت كذا وكذا لأبره. مدفوع بالأبواب، الحديث أنه مدفوع بالأبواب، يعني فقير مسكين، يعني سبحان الله من أراذل الناس، لكنه عند الله السماء تسمع صوته، ومن حوله يسمعون أنينه وأزيزه وبكاءه. هكذا البعض قد يبكي عند شيلة يسمعها، وقد يسمع الأغاني، وعد الأغاني عن شيء آخر، يعني الموسيقى والأغاني هذا شيء آخر، يعني فيها أقوال للعلماء أقوال راجحة بأنها محرمة، وبعض الأولين العلماء يقولون أن سماعها فسق والتلذذ بها كفر، والكفر أنواع، كفر دون كفر، كفر النعمة. فما بالكم بهؤلاء نسأل الله العفو والعافية. لكن حينما يسمع القرآن لا يبكي، يبكي عند شيلة وعند أنشودة وعند نغمات من ذاك وتلك وعند موسيقى، لكن لا ما يبكي عند سماع القرآن. المشكلة فينا يا عباد الله يا إماء الله، لا بد أن نصلح أحوالنا حتى تصلح أحوالنا. أيوة هذا هو. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي الضال وأن يرشد الحيران وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن يصرف السوء عنا وعنكم أجمعين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وردنا إليك ردا جميلا، إنك على ذلك قدير والإجابة جديد. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السؤال: هل العقد ثابتة أم متحركة؟ فيما يظهر لي والله أعلى وأعلم مما قد خضته من تجارب مع مرضاي في هذه الدراسة والبحوث التي قد قمت بها وقد وقفت عليها مع مرضاي، بأن العقد منها الثابت ومنها المتحرك، منها الثابت ومنها المتحرك، وهناك عقد يعملها الساحر فتكون عظيمة مثبتة ومغروزة وعليها من الحرس ومن الجند والله بهم عليم سبحانه، لغلبة وقهر على ذاك أو تلك ممن ابتلاهم الله بتلك العقد، ما كان منها خارجيا وما كان منها داخليا، وتكون مثبتة وقاسية وقوية وغائرة، وتكون كالأساس لعقد غيرها، تكون أما لعقد غيرها. وهناك من العقد ما هو متحرك يمينا وشمالا، ما هو سائل، ما هو لين، سواء من عقد الأسحار أو الحسد والعيون. وهذه العقد تتميز بأنها تكون لأي شيء كانت من البلاء المراد فعله لذاك أو تلك من عباد الله وإمائه. ولذا ما كان منها في الجسد في الحجامة وبالتدليك في المساجي في المسهلات بما استقاء به ستزول بإذن الله، سواء قاسية سواء ثابتة أو متحركة، سواء ثابتة أم متحركة. وما كان خارج الجسد فعادة يكون ثابت لأجل أن لا يتزعزع ويثبت ويربط ويدق في الأرض في المسامير ويكون مدفونا ويكون مصبوبا عليه وما إلى ذلك، ولكن بإذن الله مع المتابعة ومع القراءة قد يظهر وقد يبطله الله ويجعله لينا هينا وتنحل تلك العقد ويخسأ ويغلب ويحرق ويقتل من عليها، ولو كانت في قاع البحار أو في أعالي الجبال أو في أوسط الصحاري والقفار. والله سبحانه قادر مقتدر قدير، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل العقد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل العقد مادة أم روح؟ فيما يظهر لي بأن العقدة إنما هي مادة وعليها من الأرواح من هو موكل بها، فتؤثر تأثرا بالغا بذاتها وبمن عليها، بذاتها وبمن عليها. وقد يكون هناك عقد هي مادة في الأصل لكنها بتأثيرها كتأثير الأرواح الخبيثة تؤثر لذاتها وبذاتها بدون أي خبيث عليها يؤثر فيها ويؤثر بها. ولذا السحر أنواع وأشكال ومدارس، وقد تكون العقدة دقيقة جدا جدا جدا لكنها مهلكة وضارة جدا جدا جدا، وحكمة الله بالغة وإذن الله سبحانه وتعالى في مقدار ضرها هو المقدر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذا هو المدار عليه. وكلامنا كلام تحت إذن الله سبحانه وتعالى، كما أن العلاج والشفاء لا يقع إلا بإذن الله كما في الحديث، فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله، فالأمر لله من قبل ومن بعد مهما كان الأمر، مهما كان الأمر. ولذا بعض الناس عندهم من الأسحار العظيمة والعقد المهلكة ما الله بها عليم، حتى أن السحرة قد يعني يكادون أن يفقدوا عقولهم لأجل أنها لم تنفذ تلك العقد، ولم تستطع تلك الجنود أن يفعلوا ما يريده وما يريده من ذهب إليه من طلاق أو شقاق أو جنون أو فقر أو ما إلى ذلك، لأجل أن الله لم يأذن إلا بقدر معين هو شاءه وأراده وأذن به سبحانه وتعالى. ولذا الأمر لله، لله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه، الحكم لله والقضاء لله والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولذا هذه العقد قد تؤثر بذاتها وقد تؤثر بأرواح عليها، أثرها بذاتها يشبه تأثير الأرواح الخبيثة النافذة بالسم والعياذ بالله، كأنما تنفث منها سما زعافا ومرضا عضالا، فكأنها روح متوهجة ومتوقدة ومتهيجة والعياذ بالله، ومتوقدة على ذاك أو تلك من عباد الله ممن قد أريد بهم سوءا وضرا، نسأل الله العفو والعافية. ويكون عليها من الأرواح الخبيثة والأبارسة الظالمة ومن الجن الشياطين الذين هم معها أينما مالت بما يريده من أرسلها أو من عقدها وعقدها، إما عائن أصاب بعينيه أو صاحب نفس أصاب بنفسه الخبيثة المجرمة المنتقمة، أو بحسد شديد أو بسحر، نسأل الله العفو والعافية. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل العقد لها رائحة؟ فيما يظهر بأن لها رائحة، ولذا بعضها على الدم وبعضها على البول وبعضها خاصة في السحر، وبعضها كذلك على مركبات الساحر يعملها ويكيفها وما إلى ذلك، وبعضها يكون كذلك في المشموم خاص، في المشروب خاص، في المأكول خاص، في المرشوش والمنثور خاص، والمذرور خاص، وهكذا. ولذا بلا شك وبلا ريب أن لها روائح، حتى أن الكثير من المسحورين يشمون ويطعمون أو يتذوقون ما بين الحين والآخر، الدم والبولة والقذرة والروائح الكريهة وروائح زكية لا يدرون ما مصدرها، وما كان في اللسان يشعرون بأنه يخرج من الجوف، وهكذا. حتى أن البعض من المسحورين أعاذنا الله لا يستطيع الشخص أن يجلس بجانبهم من روائح تنبعث كريهة جدا مع أفواههم أو مع عرقهم من مسام جلدهم من منابت شعرهم، حتى والعياذ بالله أن البعض عافانا الله حينما يدخل دورة المياه يكاد أن يغمى عليه مما يشم مما تغوطه، والعياذ بالله، والذي بعده قد لا يستطيع أن يدخل بعده إلا بعد مدة حتى يخرج يذهب ذاك الريح، ريح الغائط كأنها جيفة. كذلك بعض من يستقي ويخرج منه القيء كل يشم من هذا القيء برائحة خبيثة جدا، مما يدل على أن البلاء له رائحة في دخوله وعند خروجه، وكذلك وهو في الجسد حينما يتكيف مع الجسد ويخرج جشاء ويخرج ريحا ويخرج بولا وبرازا، ومع الدورة كذلك ومع العرق كذلك وما إلى ذلك. ولذلك يقد بلا شك وبلا ريب أن لها روائح. سحر المحبة فيما يظهر بأنه لأجل محبة وقرب فهو على هيئة عطور وبخور وروائح زكية، روائح جاذبة وما إلى ذلك. وكل سحر له كيفيته وله عقده وله استدعاءاته والعياذ بالله للشياطين وللأبالسة وللجن، وكلهم فيما يعني يكونون فيه في عمل الشر والضر، وكلهم كفار بالله سبحانه وتعالى. عافانا الله من السحر ومن الكفر، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصيب الأعداء في مقاتلهم من الإنس والجن أجمعين، وأن يدمر الأعداء سحرة أعظم تدمير، كما أنهم دمروا المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات. أسأل الله أن يدمرهم وأن يزلزلهم وأن يجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه من غلبة عليهم ومن قهر فيهم. اللهم آمين. أسأل الله أن يحلل عقدهم وأن يعافينا أجمعين من بلاء عظيم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال: ما هي أشكال العقد في الجسد؟ العقد في الأغلب وفي العام هي المربوطة المعقودة التي هي في مجال أن تكون ممسوكة ومقبوضة لأجل أن تكون على غلبة وقهر وضر لذاك أو تلك ممن قد أريد به سوءا، نسأل الله العافية. تمام. لكنها قد تتشكل كذلك ما بين المستديرة والمستطيلة والمتوازية والمتقابلة، هذه مع تلك، ما بين الطولية وما بين العرضية، ما بين، هي تتحكم بمن أرسلها ومن كان عليها، فعقد في الدماغ ليست كعقد في القلب أو في العظام أو في الدم أو في الأحشاء أو في الأرحام أو في الأطراف، ليست هذه كتلك. قد يكون ضرها بمرض معين، قد يكون ضرها بورم خبيث قاتل، قد يكون ضرها بشلل، قد يكون ضرها بفساد ذاك العضو فلا بد أن يبتر وما إلى ذلك. فهي فيما يظهر لي تتشكل أشكالا عديدة، تتشكل أشكالا عديدة. ومنها ما يكون دقيقا، منها ما يكون ملموسا ومحسوسا، ومنها ما يكون كذلك بنفس الساحر الخبيث والساحرة الخبيثة، ومنها ما يعقدونه في المرابط في الحبال وفي الخيوط وما إلى ذلك، ومنها ما يكون من آثار الحسد والعين، فيجلط الدم، يربط العصب، يوهن الجسد، يفسد مخ العظام، يكسر العظام، يقلع الأظافر، يشوه الجلد، يحرقه، ينتف الشعر، يعمي ويصم، ويعقد اللسان، وكذلك على التفريق، على ضيق الصدر. هي أشكال عديدة بلا شك، أشكال وقوات، وفيها مواد، وعليها أرواح. أمور العقد أمور عصيبة وعظيمة، أمور العقد أمور قد تكون يعني بعضها سام، وقد يعني تؤثر بوفاة وقتل وإعياء وإغماء وجنون وخبال، ومنها ما هو على الحظ والنصيب. فهي فيما يظهر متشكلة، ما كان في الجسد فقد يكون أشكالها بمقدار ما هي في العضو المعين، إن كان صلبا تكون صلبة، وإن كان كالدم سائلة تكون سائلة، ومنها ما يكون طوليا ومنها ما يكون عرضيا. وهي سامة، وبفعلها كذلك تؤثر بما قدر الله سبحانه وتعالى وأذن، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالعقد مع عاقدها، فإن كان موكلا عليها ومكلفا بها فإنه حين ذاك يعمل فيها ما شاء، فإنه موكل وإنه مكلف، فإنه موكل ومكلف، ويعطى الزمام لها والراية لها، افعل ما شئت. ثم بعد ذلك يكون العاقد في الجسد له وطعته، ويكون حين ذاك عاشقا، يكون حين ذاك محبا مريدا ولها مغرما، يؤثر الموت على أن لا يخرج وما إلى ذلك. عافانا الله، عافانا الله، عافانا الله. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السؤال: متى تستثار عقد السحر؟ عقد السحر تستثار فيما يظهر لي وفيما أعلمه، تستثار من قبل الساحر نفسه أو من قبل موكله أو المكلف به، أو المكلف به بذاك السحر على تلك العقد، فهو الذي يستثيرها وهو الذي ينميها ويغذيها وهو الذي يعظمها وهو الذي يشدها إذا رخيت، وهو الذي يرعاها ويحميها، وهو الذي وراءها لأجل ألا تفك وألا تحلل، ولأجل أن تكون دائما في حون وفي حفظ. يؤثر بتأثيرات لأجل أن تستثار، تستثار بالخوف وبالحزن وبالكآبة وبالقلق وبالأرق، تستثار بالبعد عن الأذكار، تستثار بالغفلة عن الدين والنوم عن الصلوات، تستثار بأمور كثيرة ما بين الأمور الشرعية الدينية وما بين الأمور الأخرى النفسية التي تؤثر تأثيرا بالغا، لا سيما أن الخبثاء يضرون ضرا عظيما بهذه العقد، فهي مغناطيسهم الجاذب للمشاكل وللمحن وللآلام وللأوجاع وللأمراض. فلأجل هذا تستثار ما بين الحين والآخر لأجل أن تعظم ولأجل أن تؤثر وتتوغل في الجسد وفي العقل وفي الذهن وفي الإدراك، وتسبب ما يريده الساحر من ذاك أو تلك من أنواع العذاب والنكال ومن أنواع الضر لأجل العقل أو الإدراك أو الذهن أو القلب كذلك، أو الفقر والقلة أو التعطيل والربط عن الزواج وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. إذن تستثار ما بين الحين والآخر، فهي تعتبر المربط لضر الساحر في ذاك أو تلك لأجل أن يصل إلى ما يريده ذاك الذي قد ذهب إليه وأعطاه ما أعطاه من مال حرام لأجل أن يسحر. فهو مكلف بأن يحفظ هذا الميثاق وهذه العقود وهذه الأمور والأقسام التي قد حصلت فيما بينهم من ساحر الإنس ومن من وكله من الجن وقد يكون ساحرا. لأجل هذا لابد من المتابعة متابعة دقيقة في الدين لأجل أن يكون قويما، لأجل أن يكون قويا عظيما، ولأجل أن يكون على منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما أن بعض البدع مكثرة. ولذلك لابد من الصلاة في وقتها والأذكار كذلك والهدوء النفسي وعدم القلق، كذلك لابد من الطمأنينة والسكينة، ولابد كذلك من الصبر عند الفواجع وعلى هذه الآلام والأوجاع وعلى عظيم الضر والغلبة. فهناك شيء على شيء وشيء مع شيء لأجل ألا تستثار هذه العقد، وبالمتابعة بإذن الله سبحانه وتعالى تخمد هذه العقد وتفك وتحل وتحلل وتنزع وتصهر وتخرج، ويخرج من عليها بأمر الله وقوته وقدرته، سواء ما كان على المعادن، ما كان على الخيوط والحبال والشعر، وما كان في الأوراق، وما كان على الرصد، وما كان على الكواكب والنجوم، ما كان منها في الرأس، ما كان منها في البطن، ما كان منها في القلب وفي الصدر، ما كان منها في العورات وفي الأرحام، وما كان منها في الدم، وهكذا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظنا أجمعين بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يحرسنا بعينه التي لا تنام، وأن لا يجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، وأن يحل العقد كلها، وأن لا يبقي في أجسادنا ولا في الأرض ولا في السماء لنا عقدة إلا وقد أحللها سبحانه وتعالى بحوله وقوته وقدرته. والله أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال: من يهيج عقد السحر؟ فيما يظهر لي والله أعلى وأعلم أن الذي يهيج هذه العقد الخبيثة السامة العظيمة، ما كان منها على التفريق، وما كان منها على التعطيل، وما كان منها على الخيالات، وما كان منها لأجل الأمراض والفقر والقلة والحواتف وما إلى ذلك، إنما يهيجها الأصل والفروع. الأصل والفروع، الأصل الذي هو الساحر ذاته الذي قد عقد العقد، فهو الذي يؤججها ويوقدها بالليل وبالنهار، خاصة إن كان هناك شيء من آثار ذاك أو تلك ممن ابتلاهم الله سبحانه وتعالى من عباده وإمائه، فإن هؤلاء يكونون في قبضة الساحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن هناك من آثارهم عند ساحر وساحرة لعينين ظالمين طاغيين باغيين، فهما الأصل الساحر والساحرة لتهييج هذه العقد وتوقدها وغليانها، نسأل الله العفو والعافية. فهناك الأصل الذي هو الساحر، والفرع من أرسله، من أرسله من خدامه هو أو الحراس عليها، يؤججونها ويوقدونها ويجعلونها كاوية، يجعلونها تغلي، يجعلونها في هيجان تؤثر على العقل والمخ والذهن، تؤثر بالقهر والغلبة، تضعف الجسد، تسبب أمراضا وأدواء وأسقاما، تفرق بين المرء وزوجه كما قال الله سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، تسبب أمراضا وأدواء يعجز الطب الحديث فيها، لها من الأعراض والأدواء والأسقام، الله به عليم. تهيجها وتوقدها، تهيجها وتوقدها مبني على الشرك وعلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. وكلما كان الخبثاء من الإنس والجن الذين هم السحرة بمقدار ما كانوا طائعين للشيطان في كفر عظيم بالرحمن وبشعوذة وباستغاثة للجن والشياطين، بمقدار والعياذ بالله ما يكون بعداء عن الله العلي القدير العظيم العزيز الحكيم الحميد جل وعلا، بمقدار ما يكون في ضر، بمقدار ما يكون فيه من أنواع وأصناف الشرك والكفر والطغيان وإهانة القرآن وطاعة الشيطان، بقدر ما يكون التهييج، نسأل الله العفو والعافية، فيكون المسحور في غلبة من أمره في ضر عظيم وفي غلبة وفي قهر، إلى أن يشأ الله جل وعلا بإنقاذه ونجاته مما هو فيه بسلوك مسلك الرقية والدعاء والتضرع، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل له دعوة في ظهر الغيب وبظهر الغيب من صديق، من أم، من أب، من زوج، من زوجة، من أخ، من ابن، من ابنة، يهيئ الله بها ويقدر جل وعلا بعظيم قدرته، فهو القادر المقتدر القدير، لأن تجتث هذه العقد من أصولها وجذورها، ثم بعد ذلك تكون الغلبة لذاك أو تلك من المؤمنين والمؤمنات. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا مؤمنين أجمعين، وأن يصرف عنا العقد والعاقدين والسحرة أجمعين بمنه وكرمه وقوته وقدرته جل وعلا، فهو رب العالمين والله أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كم من الوقت قد يستغرق فك العقد عموما؟ سؤال وجيهي فيما يظهر لي، وأقول والله المستعان وأسأله الصواب إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير، أن العقد تختلف، هناك عقد داخلية وهناك عقد خارجية، وهناك عقد في الجسد وهناك عقد خارج الجسد، وهناك عقد من الإنس وهناك عقد من الجن، وهناك عقد سحرية وهناك عقد حسدية، وهناك عقد من آثار العيون، وهناك عقد قد تكونت وتكورت، وهناك عقد عليها الأبارسة وعليها الأشرار وعليها العشاق، وهناك عقد قد لا يكون عليها أحد من الجن إنما تؤثر بتأثير نفسها وذاتها. الأمر يعني شاسع، الأمر عظيم، الأمر يعني كثير، الأمر قد يكون فيه يعني الجهد هو الذي عليه مناط فك العقد فيما يظهر لي، الجهد من ذاك أو تلك في فكاك العقد. هناك مجتهد في الرقية وفي العلاج وفي البرنامج العلاجي، هناك من هو مجتهد 80%، وهناك من هو مجتهد 70%. هل يستوي هذا وذاك؟ لا، أبو 80% فيما يظهر لي بأنه هو القريب لفكاك عقده أسرع من ذاك، وقد يكون بينهما بين أبي 80% أو 70%، قد يكون هناك شهر أو سنة أو سنين لأجل العقد. هل هناك قوة ودربة ونفسية عالية؟ وهل هناك اجتهادا بالغا؟ وهل هناك كيفية معينة في إحلال العقد؟ هل هناك حجامات متكررة؟ هل هناك تدليك وتفريك للجسد؟ هل هناك استقاء واستطلاقا لما في البطن من أعلى ومن أسفل لأجل خروج هذه العقد؟ هل هناك يقين في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك هل هناك هل هناك أسئلة كثيرة تتعلق بفكاك العقد سريعا وبطئها كذلك في الفكاك، لأن الشخص قد يكون هو المنجي لنفسه أو المهلك لنفسه. إن كان هناك حزن دائم وهناك نفسية هابطة وهناك بعد عن الدين وهناك استسلام للشياطين، فهذا قد حكم على نفسه بالإعدام، بل وقد حكم على نفسه بالشقاء، بل وقد حكم على نفسه بالسلطة للشياطين عليه أن يتسلطوا عليه وأن يركبوا ظهره وأن يكون دابة لهم يركبونها ويأمرونه بأن يمشي هنا وهناك، أصبح في أيديهم كالريموت يقلبونه كيف شاءوا. ومن الذي سمح لهم بذلك؟ إنه هو أو هي، ولذا لا يعجز الله شيئا سبحانه وتعالى، لا يغلبه شيء جل وعلا. مفروض أننا يعني يكون في خلدنا هذا الأمر، في قلوبنا هذا الأمر، في أفكارنا. الله جل وعلا يقول السحر إن الله سيبطله، يعني سوف يبطله. متى؟ غدا؟ بعد شهر؟ بعد سنة؟ في علم الله أنا على بابه وبابه مفتوح وهو الكريم المفضل جل وعلا. لا يقول أحد بأني تعبت وأنهقت وأصبحت في ضر وفي غلبة وخلاص، لا يأس مع الحياة أبدا. كم من فقير قد غناه الله، قد أغناه الله وأعطاه من واسع فضله فأصبح تاجرا وأصبح له صيته وله قدره في المجتمع، وقد كان يلبس المرقع، لكن الله قد أغناه سعى في الأرض واجتهد. كم من سقيم قد أغلق عليه الباب أشهرا أو سنونا، لكن الله قد نجاه بصبره وباجتهاده وبفزعة منه سبحانه وتعالى له وعليه فأنجاه الله. لا يأتي في البال أن الإنسان خلاص يأتيه الزكام وحمى وسيموت فيها ولو طالت، لا هذا خطأ، هذا خطأ. هذا خطأ. كما أننا نؤمن بأن الطب الحديث له يعني صولته وجولته، وطب القرآن له صولته وجولته، وطب السنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم لها صولتها ولها جولتها. السنة لها صولتها وجولتها في هذه الأمراض، فالحجامة والسنة والسنوت والحبة السوداء مما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والله قد شفى الله بها خلقا كثر كانوا في ضر عظيم فأنجاهم الله سبحانه وتعالى بهذا. كم من شخص قد عافاه الله بالحجامة طرق أبواب الطب الحديث سنين طوال ما نفعه شيء منها، ما نفعته إلا الحجامة والقرآن كذلك. كم من شخص قد عافاه الله بآية بل بكلمة من آيات الله العظيمة. وقد كنت الليلة في رقية بوحل العقدة فقط قد فك الله بها أسحارا عظيمة، والله على ما أقول شهيد. ولذا أيها المؤمنون والمؤمنات، اليقين اليقين اليقين، كما أن هناك يقين في البنادول وفي أموكسيل وفي غيرها من العلاجات الحديثة الكيميائية، نحن عندنا يقين في إيجابيتها، وسلبياتها لا نعرفها، لا ندركها، لا يأتي في البال عنها شيء. ولو فتحنا وقرأنا السلبيات في العلاجات الحديثة هذه الكيميائية لرأينا عجبا، أليس كذلك؟ إنما نأخذ نحن هذه الحبوب وهذه الشرابات وهذه الإبر ننظر لإيجابيتها ونترك سلبياتها أليس كذلك؟ والقرآن والسنة إيجابي بحت محض لا سلبية في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا أبدا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن قد كان مع الكتاب والسنة ولم يذهب عنهما شبرا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفهمني وإياكم وأن يعلمني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذه الأيام كثر من يصد عن الدين ويصد عن القرآن ويصد عن السنة وينكر الأسحار وينكر الأحساد، لا تبالوا بهم، فإنهم كلاب ينبحون، وإن هؤلاء شياطين يتكلمون وينعقون. واتركوهم هؤلاء، اتركوهم، والله من سمعهم فإنه قد يغتر بهم ممن قد يسمعهم، ومن اغتر بهم فإنه هالك لا محالة. فكم من شخص كان على أبواب المستشفيات أصبح الآن تبارك الله في بيته آمنا مطمئنا، قد عافاه الله، لزم الكتاب والسنة، لزم الرقية والحجامة، كان على الحبة السوداء، كان على القسط الهندي، كان على ما ينفعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن ترك الطب الحديث وما فيه، لأنه قد اجتهد وما عولج بالطب الحديث، لأن أصل ما فيه إنما هو سحر أو حسد أو عين أو نظرة أو نفس أو عقد، عافانا الله. لعلي قد أوجزت في هذه العشر دقائق، ولعلي قد فهمت وأفهمت الكثير، أدعو الله أن يفهم. ففهمناها سليمان كما قال الله سبحانه وتعالى: اجعلوا من دعائكم اللهم فهمنا، اللهم فهمنا، اللهم فهمنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، ولا تضلنا يا رب العالمين، اهدنا واهد بنا، اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والله أعلى وأعلم سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال: ما الفرق بين عقد السحر القديمة والجديدة؟ هناك فروق كثيرة فيما يظهر لي. فالسحر القديم إن لم يتدارك فهو مثبت إن لم يتدارك قد يكون قد اختلط بالعظم وأصبح بقدمه عظيما ولو كان هينا، وأصبح ثقيلا ولو كان خفيفا، وأصبح مثبتا ولو كان يسيرا، لكنه بقدمه أصبح مثبتا. وقد يكون هناك عليه من المردة والعفاريت، بل ويكون هناك وتكون تلك العقد جاذبة جالبة للأبالسة للشياطين، وهي كذلك في الأصل، نسأل الله العفو والعافية. بعكس السحر الجديد الذي قد يتدارك بإذن الله سبحانه وتعالى، مثل هذا الأمراض المزمنة القديمة التي قد يعالج الشخص منها، لكن لا بد له من صبر ومصابرة واجتهاد ومجاهدة بالليل وبالنهار. الذي قد تعرض لجرح له يوم أو يومان ليس كالذي تعرض لجرح له شهر أو شهران، الوضع يختلف، وليس كالذي له سنة أو سنتان، وهكذا. ومن كان في ثوبه رقعة فتحة وتركت فإنها مع الوقت تتسع هذه الرقعة إلى أن ينشق الثوب كاملا. أما لو تدارك الأمر وعولج الداء وخيطت هذه الرقعة فإنها في المتناول حين ذاك. ولذا أنا أوصي الجميع بأن يعالج نفسه سريعا سريعا ولا يتأخر، لأن هذه الأمراض الروحية بلاء عظيم يعجز الطب الحديث يعجزه ويغلبه، ولا يستطيع له أعظم الأطباء الذين يعني لهم ممارسة طبية ولا يعلمون مقدار هذه، إنما هم بعلم النفسي فقط، لا يستطيع لها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى ممن يعلم في هذا المجال، من يسر الله له في القرآن والسنة وكان مجتهدا وكان بارعا حاذقا، مع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك أنا أوصي الجميع بأن لا يستعجل النتيجة، فإن النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى، نحن مأمورون بالصبر وبالدعاء. ولذلك في الحديث يستجب لأحدكم ما لم يعجب، يقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قد يكون يعني ساعة أو ساعتان ويستجيب الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، فترك ذات أو تلك ترك الدعاء فذهب عنهما، أو ذهب عن ذاك الذي قد ترك الدعاء ذهب عنه نتيجة الدعاء لأنه قد ترك. ولذلك لابد من الصبر والمصابرة والمتابعة. وهذه الأمراض قد توغلت وتغلغلت وأثرت ما كان منها في العقل، وما كان منها في الأحشاء، وما كان منها قد بنى عليه اللحم، وما كان منها يجري في الدم، وما كان هناك مسلسلة، وما كان هناك مقيدة، وما كان هناك عليه عظيم الأقسام، عظيم الصنع والكيد من سحرة الإنس والجان، ما كان هناك عليه العشاق من الجن والأجساد يؤثرون الموت على أن لا يخرجوا، يريدون أن يقتلوا ولا يخرجوا من ذاك الجسد، نسأل الله العفو والعافية، لأنهم قد عشقوه وقد ألفوه وقد تغلغلوا فيه. فلا يجعل الشخص لهؤلاء الظالمين طريقا إليه وعليه، إنما يكافحهم بالقرآن والسنة، يكافحهم بالآيات والدعاء، يكافحهم بالأعشاب الطيبة المباحة، يكافحهم بالحجامة، والحجامة خير عظيم، من تركها فقد ترك شيئا عظيما. يسهل الله به خروج الجان وخروج هذه البلاءات من الرأس ومن سائر الجسد. وفي الحديث إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا لابد أن ينتبه الشخص وأن لا يعجز من كان فيه شيء قديم من هذه العقد، أن لا يعجز أبدا، فإن الله سيأخذ بيده، وإن الله سينجيه، وإن الله سيخلصه هكذا. أما أنه يعجز ويعني ينظر لنفسه أنه خلاص أصبح له 10 سنين في هذا البلاء، لا أبدا، قد يجعل الله سبحانه وتعالى له من يتابعه برقية مكثفة وبآيات جديدة لم يرق بها سابقا، ولعله أن يهتدى كذلك لأعشاب تساعده، ولعل الله أن يساعده بمن يهتم بالحجامة اهتماما بالغا ويكثف عليه الحجامة ويجعل له في جسده أو في بعض جسده الذي لم يأتي له حجامة يحجمه فيه فيستفيد بإذن الله وما إلى ذلك. ولذا لا يأس مع الحياة ولا عجز ولا غلبة من شخص مع الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يحب الصابرين ويحب المحسنين ومع المحسنين، والله سبحانه وتعالى يعطي عباده السائلين، والله جل وعلا خزائنه ملأى لا تنفذ، عفوا وعافية وصحة وسلامة وسكينة وزوجا وولدا ومالا وعطاء، وعطاء ربك سبحانه وتعالى غير مجذوذ غير منقوص وغير مقطوع. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعافي من ابتلي بهذه البلاءات، العقد، الأسحار، الأحساد، العيون. والله جل وعلا كريم من فضال، ويقول للسائل ويقول سبحانه وتعالى إذا نزل في وقت السحر: هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه. يعني فرصة أن يدعو الله ذاك وتلك في أماكن وفي أزمنة فيها الآثار التي قد وردت بأنك السجود وك الملتزم عند الملتزم وفي آخر الليل وفي ساعة الجمعة وفي يوم عرفة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن لا يجعل للشياطين علينا سبيلا، وأن يحل العقد كلها ما قدم منها وما كان حديثا، والله أعلى وأعلم. خروج القيء عند الرقية دليل على أمور كثيرة، إما أسحار في البطن، إما عيون تخرج، إما أحساد، إما عقد تحل وتخرج، إما أنفس تخرج قيعة، وهكذا. ولذلك القيء عند القراءة أنا أرى أنه حصول عافية عاجلة، حصول عافية عاجلة تبارك الله، فهو خير عظيم، وكأنما البحر يلقي ميتته، يلقي ميتته منه، وفضل الله واسع وكتاب الله عظيم، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، من أهله وخاصته الذين هم أهل القرآن، أسأل الله بأسمائه وصفاته ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المساعدة لمن كان في ضر بالرقية، ليس عندنا إلا رقية، والتوجيه بالرقية بالبرنامج العلاجي وبالحجامة، هذا ما نوجه إليه دائما، لأننا لا نعلم الغيب، فمن رأى من نفسه أن هناك شيء غريب في جسده، في فكره، في علاقته، في دينه مع زوجه، مع ولده مع والده، مرضا غريبا، نفسية متذبذبة، مشكلة في الرزق، تعطيلا في الأمر الزواج وما إلى ذلك، فليفزع إلى الصلاة، فليفزع إلى القرآن، فليفزع إلى الرقية الشرعية حتى أنه يستفيد وينتبه، لأن الأحساد ما أكثرها، والعيون ما أكثرها، والعين تقتل، قد تقتل العين صلى الله عليه وسلم، والأسحار قد تفرق، وهذا ليس كلامي، هذا في الكتاب وفي السنة، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الشياطين يتسلطوا على الشخص، يؤثروا على عقله ودينه إدراكه وذهنه، يؤثروا على جسده على نفسيته، يؤثروا بين الزوجين، يؤثروا بين أفراد العائلة، يؤثروا في الأخلاق والأرزاق والحظ والنصيب وما إلى ذلك، وهذا معروف ومعلوم. وفي الحديث أكثر ما يموت الناس بعد قضاء الله وقدره بالعين، ولذا لابد من الفزع إلى الرقية الشرعية، إلى كتاب الله العظيم. والرقى سند بعد الله سبحانه وتعالى، هم كالأطباء، هم كالأطباء، الطبيب يذهب إليه عند ما يكون هناك خلل ومشكلة ومرض عضوي، وهناك أمراض روحية لا يفقهها الطب الحديث، قد يفقهها الراقي الذي هو بالكتاب والسنة قد نور الله بصيرته وجعل له دربة في ذلك وتجربة، فهو يدرك ذلك. إذن الفزع إلى كتاب الله العظيم وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى من قد ظهر فيهم الصلاح والفلاح والصدق في هذا الأمر، نسأل الله من فضله ونسأل الله أن يعيننا وإياكم أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجديد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الاستمرار على الرقية فقط دون استخدام أي شيء من العلاجات هل يفك العقد؟ الله سبحانه وتعالى قد جعل أسبابا، والأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة، فمن كان جائعا فلا بد أن يأكل حتى يذهب جوعه، ومن كان ظامئا عطشان لا بد أن يشرب حتى يذهب عطشه وظمأه، وهكذا من كان في دائرة الأمراض فإن الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب وجعل أسبابا كثيرة، منها الزمزم، ومنها العسل، ومنها الحبة السوداء، ومنها الحجامة، قبل ذلك كتابي، وقبل ذلك جعل كتابه العظيم الذي هو هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا مؤمنين وأن يرزقنا ذلك من كتابه العظيم. ولذا فيما أرى أنه لابد أن يكون هناك شيء من العلاجات والبرامج العلاجية التي قد أباحها الله، بل وأمر بها سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها، كالحجامة مثلا والعسل والحبة السوداء وغيرها من العلاجات. وقد يجعل الله سبحانه وتعالى الشفاء في الحجامة، فمن حرم الحجامة قد يحرم الشفاء، لا يحرم التخفيف، قد يكون هناك تخفيف لكن الكل يريد شفاء، فيكون الشفاء حين ذاك بعيدا عنه لأنه ترك الحجامة. وهكذا قد يكون بعض الناس علاجهم في العسل فيترك العسل فلا يقع له الشفاء، وهكذا، لكنه يخفف عنه بالرقية الشرعية. هذا كلامي والله أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك عوائق كثيرة جدا يجدها من يكون في دائرة السحر، لأجل ألا يخرج من هذه الدائرة الخبيثة المهينة المذلة الخافضة، نسأل الله العفو والعافية. هذه الدائرة دائرة الأسحار، دائرة ربط ووثاق شديد على عباد الله، على بعض عباد الله وإيمانه. والذي ينبغي الاجتهاد في أن يخرج الشخص من هذه الدائرة الخبيثة التي هي دائرة يقودها الظالمون من الإنس ومن الجن لأجل أن يكون ذاك أو تلك من عباد الله وإمائه في ذل وفي فقر وفي غلبة من أمورهم ما بين التفريق والتعطيل والأمراض والخيالات والأوهام والهواتف والوسوسة والضر العظيم الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. العوائق هذه لابد أن تفك وأن تذهب، سواء عوائق زوجية أو عوائق أبوية أو عوائق ذاتية من نفس الشخص، ولا بد من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم السحر تقول عائشة: فدعا ودعا، فالدعاء هو العبادة كما في الحديث، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فدعاء الله سبحانه وتعالى له ثمرته العظيمة في هذا، والاجتهاد الذاتي، القوة الذاتية المستمدة من قوة الله سبحانه وتعالى ومن الإيمان الذي هو موجود، ثم من المعرفة التي تكون جراء المكوث في هذه الدائرة وبين هؤلاء الظالمين الذين هم لعباد الله وإمائه بالمرصاد يريدون زللا عليهم وضرا فيهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذا يعني صعب أن الواحد حتى الصلاة قد لا يصلي والأذكار لا يذكر، إذن سيكون مطية مركوبة للشيطان والجان وللساحر والساحرة، وحين ذاك لا يلومن إلا نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا بد من الاجتهاد، ولا بد من أن ينظر الشخص إلى أموره بعين الاعتبار. أولا ينظر إلى دينه وإلى صلاته وعلاقته بربه سبحانه وتعالى، إذا فيها خلل وسكت عن ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هل يرضى الشخص بأن يكون بعيدا عن الله لا يسجد لله؟ إذن ما الفائدة من دنياه؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما فائدة شخص ذكر أو أنثى لا يصلي ولا يعبد الله؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون كما قال الله سبحانه وتعالى في الكافرين. ولذا من كان دينه ضعيفا لأجل هذه الأمور وسكت، فإنه حين ذاك قد يكون في دائرة المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. هذه أوامر ربانية، الشياطين تريد أن توثق الشخص وتصده وترده عنه سبحانه وتعالى. ثم العلاقة الثانية، العلاقة الزوجية أو الأبوية أو الرزق وما إلى ذلك من الزواج وغير ذلك. فإذا كانت هذه العلاقة علاقة هشة، علاقة ليست بوثيقة، فقد يكون هناك طلاق بين الزوجين وفرقة بين الإخوة والأخوات والأبوين والذرية وعدم زواج، وقد يكون هناك عدم الزواج وعدم التوفيق والأمراض تتوالى على الشخص، وسيكون الشخص هو نفسه قد آذى نفسه وقد رضي بالذل والهوان وبأن يكون مطية للشيطان والجان، حين ذاك لا يلومن إلا نفسه، نسأل الله العفو والعافية. التفريق قد يكون حاصل والطلاق قد يكون حاصل والأثقال والأعباء والديون والفشل قد يكون الجنون وهكذا، نسأل الله العفو والعافية. ولذا ينبغي للشخص أن يكون منتبها لذلك. العلاقة الأولى علاقة المرء بربه، العلاقة الثانية العلاقة بمن هو من حوله، الأمر الثالث أمور الرزق والزواج والتوفيق وما إلى ذلك. هذه ثلاثة أمور ينبغي لكل شخص أن ينظر إليها نظرة ثاقبة تفيده في أن ينقذ نفسه من هذه الدائرة ومن أهلها الظالمين. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ولذلك لا بد أن يجتهد الشخص أن يفك مرابطه وأن يحلل عقده وأن يكون سويا وأن يكون متحررا من هذه القيود، من قيود الأسحار والسحار والأحساد والحساد والشياطين والأرواح الخبيثة والأبالسة، حتى يكون حرا طليقا يعبد الله على يقين وفي أريحية. كذلك يكون مع زوجه في أمن وفي زعة وفي حب ووفاق، ويكون مع ولده ومع ذويه ومع والديه في حب واحترام، وكذلك يتوفق في حياته فيكون موفقا مسددا ملهما. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينصر عباده وإيماءه، وأن يفرغ ربنا أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والله أعلم وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يكون في عونك يا أختي وفي عون الجميع، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأسحار والأحساد والعيون والعقد والمسوس هذه مؤثرة بلا شك وبلا ريب في العلاقة الزوجية، فالله جل وعلا يقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فأنواع التفريق كثيرة، منها ما هو في المرأة، منها ما هو في الرجل، ومن هذا الأنواع أنواع التفريق، ما هو على الأخلاق، ما هو على المعاملة، ما هو في العشرة الزوجية، ما هو في فراش الزوجية، ما هو في النفقة، ما هو في التشويه في الجمال، الأمراض العضوية، الشكوك والوسوسة والظنون السيئة من الزوج لزوجته، من الزوجة لزوجها. كذلك حتى يؤثر في دائرة والعياذ بالله النفور والمعصية، ولعله يدخل حتى في دائرة الضلال والعياذ بالله، فيؤثر على الزوج والعياذ بالله بأفعال قبيحة ذميمة، وكذلك الزوجة. فالشيطان يسول للزوج أو للزوجة، والعياذ بالله يدخلان كل واحد منهما في علاقة غير شرعية، في علاقة محرمة. معروف أن الشياطين تريد هذا والعياذ بالله، الغواية والضلال، وهي من أنواع التفريق بلا شك. وعادة ما يحصل الطلاق إلا بعد يعني أمور كثيرة، ويدخل فيها هذا وذاك وذاك وذاك وما إلى ذلك، عافانا الله. ولذلك يا أختي الكريمة حافظي على بيتك وزوجك قدر المستطاع، أنت وغيرك الأخوات اللواتي قد ابتلاهن الله بهذه البلايا من الأسحار والأحساد والعيون والمصوص. إن كان الزوج يؤمن بالله ورسوله ومحافظا على الصلاة وعنده قوت يومه وليلته، والأخلاق تعدل والمبتلى قد يشفع، والمضرور قد يرفع عنه بإذن الله الرافع سبحانه وتعالى. على العموم نقول آخر المطاف حكوا من أهله وحكوا من أهلها، لابد من يعني النظر للمشاكل وللأمور بنظرة ثاقبة. صحيح أن الشياطين قد تفعل العجائب في أمور التفريقة، تفريق بين الزوجين، لكن المرء لابد أن يكون كيسا فطنا، أن يكون متعقلا مطمئنا متزنا. وصاحب الضر، صاحب الضر بل الإنسان على نفسه بصيرة، لابد أن يعني ينتبه لنفسه في هذه الأمور. فأن لمسحور أو مسحورة أو ممسوس أو ممسوسة أن يكون هادئ الطبع 24 ساعة، أن يكون كذلك، وأن لمسحور ومسحورة أن يكون في يعني الحب البالغ والقرب العظيم 24 ساعة، هذا قد يكون محالا إلا أن شاء الله رب العالمين. ولذا يعني توزن الموازين بقدر حال، يتعرض الجميع للرقية، فما في الزوج قد يؤثر في الزوجة وما في الزوجة قد يؤثر في الزوج، وهناك أحساد وأسحار وعيون، أسحار والعيون أنواع وأشكال، والعقد أنواع وأشكال، فقد يكون شيء خاص لأجل التفريق. واستنفد الجميع من الخبثاء في الجسد وخارج الجسد من الشياطين ومن الجن والأبالسة والأرواح الخبيثة والعقد وما إلى ذلك على التهييج العصبية والانفعال وبسوء الظن وبالوسوسة وبافتعال الأخلاق الدنيئة البذيئة وما إلى ذلك. على العموم لابد من المتابعة في الرقية والبرنامج العلاجي وفي جلسات الحجامة، انظروا لرقات يتناوبون عليكم لعلهم أن يعني بهم يهديكم الله وبهم يصرف عنكم الله جل وعلا ضرا عظيما وسحرا شديدا إن كان هناك سحر، ومسوسا خبيثة عاشقة إن كان في الجسد مثل ذلك. عاننا الله وصرف الله عنا أجمعين الشر والضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التعب عند الرقية ليس تعبا محضا أبدا، إنما هو مخاض، مخاض هي فترة ولادة، كأنها فترة ولادة للمرأة تلد جنينها وطفلها. والمسحورة هنا ستخرج بلاءها بإذن ربها سبحانه وتعالى، ولذلك تصبر وتحتسب وتكون قوية ولا تعجز ولا تفصل، تستمر تنظم وقتها، تجتهد اليوم غدا بعده الأسبوع هذا الأسبوع القادم الأسبوع بعده، فترة تعب بعدها تنقشع هذه الغمة وتقلع هذه البلية المثبتة وتنزع هذه العقد بحول الله سبحانه وتعالى. الرقية هي الأساس، البرنامج العلاجي الفروع مهمة جدا جدا جدا، فالعسل والاستقاء والمسهلات والمساج والحجامة هذه الأشياء المهمة جدا، تنظيم الوقت للمسحور هذا شيء مهم، إذا نظم وقته هذا الذي يتعالج ذكر أو أنثى، مسحور أو محسود أو محسوس أو معيون أو قضية، يعني تنظيم الوقت مهم في التجارة، الرجل أو المرأة في الصناعة، في التعليم، في العبادة كذلك، كل شيء له وقته، النوم كذلك له وقته، وهكذا. فقضية الرقية والبرنامج العلاجي له وقته ولا يؤخر، لأنه عون على الأمور الأخرى كلها بإذن الله. لأنه لو بقي ذاك البلاء لكان هلاكا ودمارا، وسيؤثر تأثيرا سلبيا بقاء ذاك البلاء. لا يوجد زواج، لا يوجد توفيق، لا يوجد قوة، لا يوجد ما ينفع، قلة، فقر، ذلة، أمراض، أدواء، كل هذا بسبب البلاء الموجود في الجسد. ولذا البرنامج العلاجي والرقية والحجامة هذه الأشياء المهمة والتي تقدم على غيرها، والتي تقدم على غيرها لأنها أساس في حصول الشفاء والعافية وخروج البلاء الذي يؤثر تأثيرا بالغا على الرأس وعلى الجسد وعلى الحظ وعلى المصير. صلى الله عليه وسلم.